المزني قرأ كتاب الرسالة للشافعي 50 سنة يكرر فيه، قال ما أعلم أني نظرت فيه مرة إلا وأنا أستفيد منه. أبو بكر بن عطية قرأ البخاري 700 مرة، ابن التبان قرأ مدونة مالك ودرسها 1000 مرة. يعني هذا شيء عجيب، يعني هذول يعني، وترى بعضهم كان يقرأ وهو يمشي، الخطيب البغدادي كان يقرأ وهو يمشي، وكان جد شيخ الإسلام إذا دخل يتروش أمر بعض أهل بيته أن يقرأ ويرفع صوته حتى وهو يتروش يسمع ويستفيد. كيف كانوا يعني نفوسهم تسر بالعلم، تسر بالعلم كذا يعني تلذذوا بالعلم. يعني كيف كانوا، كيف كان حرصهم حتى لما يمرض الواحد منهم كان عنده سلوته في المرض القراءة. يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم أبي كنت أقرأ عليه في جميع أحوالي، كان يقرأ أقرأ عليه، يأكل أقرأ عليه، يمشي أقرأ عليه، يدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. فإذا كان هذه قضية مهمة أنهم كانوا يقرؤون حتى عند المعاصرين أيضا، أيوة على جميع أحوالهم. بعدين إنفاق الأموال في تحصيل الكتب، يعني ما يعني معناها أنه كان عنده الكتاب نفيس جدا جدا. الشيخ محمد أمين مصري رحمه الله يعني يقول أهله يقولون خرج لشراء بدلة للعيد فرجع بكتاب، ما اشترى بدلة عيد رجع بكتاب. هو خلاص الزهري رحمه الله كان إذا جلس وضع كتبه حوله، قالت امرأته والله لهذه الكتب أشد عليه من 3 ضرائر، من 3 ضرائر. سبحان الله. يعني كان النووي لما راح يزور واحد وكان ساكن في غرفة في المنارة، يقول أخذ وقتا حتى استطاع أنه يعني أنه يدخلني، لأنه كانت البكت الغرفة مليانة كتب، حتى الكتاب يقول الباب يعني أزاح يزيح هذا ويزيح هذا، حتى فتح لي مقدارا من الباب استطعت أني أدخل، ووسع لي مكان حتى أستطيع أجلس، ما أخذ مدة. حتى هذا النووي اللي عاش كم 46 سنة ملأ الدنيا علما، هذا لو عاش 80 سنة إيش كان؟ يعني كان الواحد يقول إذا غلبني النوم استندت إلى الكتاب لحظة. ما في عندهم قضية عندهم القضية هذه، ما ينام والكتاب على صدره، الكتاب موضوع على صدري على صدر الواحد منهم، وإذا سافر معه كتبه، وإذا نزل في المكان معه كتبه، وإذا يعني إيش يقول لو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب يقول ابن الجوزي، وأنا لسه أنا في الطلب مو لسه ما صار بعد قبل أن أصير عالما كبيرا. نعم. إيش هذا؟ إيش؟ ولذلك أخبارهم في التلذذ بالقراءة مهم أن تنقل الأجيال التالية، لازم تنقل الأجيال التالية كيف كان سلفنا يتلذذون.